بسم الله الرحمن الرحيم. أبناف خداي بردلوفان دلوفانكار. إنا أعطيناك الكوثر. عندي أمين ما خيرك مظن الدنيا وآخرت داتا أي پیغمبر والربار كوثر شوي خيريا كل هر دلوفا خيفتة اللؤلؤ صمتينا وآخوي إجمسكيا. فصل لربك وانحر. بجاتون نویجا خو همیه بو خدای خو بتنه بکه و تو قربان خو بوی بتنه وکجا. این شانئك هو الابتر. اندی نحزتا و نحزه ویتشتیا یه تو پیهاتی اج هدایت و روناهیه او یه بشینوارد بد و جهمی خیره اد بد.